من عليه قضاء من رمضان هل يبدأ بقضاء ما عليه أم يصوم الستة من شوال؟ الجواب أن نص الحديث ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، فالله تعالى افترض علينا رمضان، فإذا فاتت أيام منه كان شغلنا به أحب شيء إلى الله، كان شغلنا بقضاء ما فات ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فصومه ما نقص من أيام رمضان أحب شيء إلى الله تعالى، وهو الوسيلة للوصول إلى الست من شوال، لأن الست من شوال شرطها من صام رمضان.